انفرد من الإفطار تولي من الذهب؟ إذا كان السبب أولا نابعا من نفسه وكان ثانيا غير مضطر إليه فهو فرار. أما إذا كان كما يشاء ويقال لأن القوام هناك يقولون نحن الآن لسنا بحاجة إلى رجال إنما نحن بحاجة إلى الأموال، فيظل هذا الذي ذهب للبلاد في سبيل الله عز وجل كما يقولون عندنا في سوريا جسم الحيطان، وماذا هو من الجهاد؟ ذهب ليقاتل. فإذا لم يجد مسارا ومجالا للقتال في سبيل الله واستأذن القائد المسؤول عنه وأذن له بذلك أي في الأمر كيفي وشخصي، فما أراده الفرار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.